السؤال الثاني. تقول يا فضيلة الشيخ، انتشر بين بعض الطالبات النمص، وقد بينت الكلية حكم ذلك في بيان النشرات. تقول البقية الطالبات هل يجب عليهن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبيين هذا الحكم يا شيخ؟ النمص وهو نتف شعر الوجه، نعم، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وما دام قد صدر فيه من رئاسة تعليم البنات المنع، فإن الرئاسة تشكر على هذا. والواجب على الطالبة إذا رأت زميلتها قد تنمصت أن تنصحها أولا، إن انتهت فهذا المطلوب، وإلا فلترفع أمرها إلى الجهات المسؤولة حتى يجروا معها اللازم. نعم، أحسن الله إليكم وأنتم كذلك.